قلت لك قلبي دليلي ما معي غيره دليل، ما معي غيره دليل، حل في وسطه خليلي صاحب الطرف الكحيل ذي عرف قيمة جميلي وسعد القلب العليل كل ما احتاجه يجيلي وكم وكم رد الجميل وقفته وقفة كفيلي والأصيل يبقى أصيل. قلت لك قلبي دليلي ما معي غيره دليل. من كلمات الشاعر المتألق دائما محمد الدلالي يهديها الحاضرين ومن ألحان أبو حبيب. قلت لك قلبي دليلي ما معي غير دليل في الهوى. قلبي دليلي ما معي غير دليل حل في وسط خليلي صاحب الطرف الكحيل حل في وسط خليلي صاحب الطرف الكحيل. قلت لك قلت لك قلت لك قلبي دليلي ذي عرف قيمة جميلي واسعد القلب العليل يوه ذي عرف قيمة جميلي واسعد القلب العليل كل ما كم وكم رد الجميل كم وكم رد الجميل. قلت لك قلت لك قلت لك قلبي دليلي وقفته وقفة قبيلي والأصيل يبقى أصيل يو وقفته وقفة قبيلي والأصيل يبقى أصيل. قلت الله الله الله الله الله الله. مستحيل أحيا بدونك، الحياة دونك حرام. الله الله الله الله، من عيونك يا عيونك يحسبونك قتلي فظهر ملام، لأنهم ما يعرفونك يقتلوا قدر الكرام. الله الله الله الله، من عيونك من عيونك. الله الله يا هوايا يحرسك thank you. من لما ثغر المولوز لو ظهر كم الوصوف زخم ناقش كفوفه لو ظهر كم الوصوف زخم ناقش كفوفه القمر لما يشوفه السماء يعلن كسوفه القمر الطرف الكحي عادني كنت اذكرك يا ابو الطرف الكحي ما توقع تبصيرك يا محمد عمرك طويل ما توقع تبصيرك يا محمد قبل ما تسعد ويصال كنت يا عزي بالي قبل ما تسعد ويصال كنت يا احمد جيت وتحقق منالي والصلاة والسلام عشان النبي خير هادي.